السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، ولا زلنا مع برنامجنا عما يتساءلون. نحاول فيه أن نعايش القرآن، وكثيرا ما أكرر هذه الكلمة، لا أفسر القرآن وإنما نعيش مع القرآن. فالتفسير، أن تفهم الكلمة ومعناها، أمر سهل مبثوث في الكتب، إنما أريدك أن تعيش القرآن، أن تعيش الآيات، أن تتدبر وأن تفهم وأن تعمل، أن نعيش مع القرآن. ولازلنا مع جزء عما، الجزء الذي يتلى على ما سمعنا طويلا ونردده كثيرا، لذلك أردت أن نفهمه ونعيشه ونعيش معه. ولازلنا مع سورة هي صورة ليوم القيامة، لازلنا مع سورة هي صورة ليوم القيامة، فمن أراد أن ينظر إلى القيامة فليقرأ سورة التكوير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله جل وعلا فيها: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. انقلاب كوني يحدث في يوم القيامة، انقلاب للدنيا كلها، ومن أراد أن ينظر إلى القيامة فليقرأ السورة. مر بنا الكلام طويلا وارتعدت فرائصنا في اللقاء الماضي، وخشعت قلوبنا في اللقاء الماضي، ونحن نعيش مع جهنم وكأننا أمامها، في قول الله جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت. فكان تخويفا وترهيبا، نعم كان تخويفا وترهيبا، رجاء أن يعوضنا الله، أن يعوضنا الله بخوفنا منه في الدنيا وخوفنا من عذابه أمنا يوم القيامة. واليوم بأمر الله جل وعلا هو الترغيب، هو الأمل، هو الرجاء، في قول الله جل وعلا: وإذا الجنة أزلفت. اليوم هو البشارة، فليس كل ما في القيامة خوف أو ترهيب أو رعب أو شدائد أو عرصات، فكما أن جهنم يؤتى بها، فالجنة أيضا يؤتى بها لأهلها، لأهلها وأحبابها وأصحابها، وأصحابها ده بتاعتك، عارف لما يقول لك من صاحب المحمول ده، من صاحبه يعني بتاعه، لما ربنا بيقول إن أصحاب الجنة بتاعتهم، الجنة دي بتاعتهم، ربنا عملها لهم، غرس كرامتها بيديه لهم. في شدة المحشر والقلوب مرتعدة والنفوس وجلة والقلوب خائفة وجهنم أمام الجميع والكل سيمضي فوقها، ربك الكريم جل وعلا يطمئنهم، يؤملهم أن هناك جنة. هناك، هناك فين يعني؟ بعيدة هندور لها أنت؟ لا لا، يا من ازداد شوقك إلى الجنة، الله يزيد شوقك بأن تشم رائحتها، وبينك وبينها مسيرة 100 عام. النبي قال كده: تشم رائحة الجنة وبينك وبينها مسيرة 100 عام. فازداد شوقك امتى؟ هروح لها امتى الجنة دي؟ ده النار قدامي، وهوصل للجنة امتى؟ أترى الكريم جل جلاله الذي تعبت في عبادته في الدنيا يتعبك يوم القيامة؟ لا والله. أترى الكريم، أترى العظيم سبحانه وتعالى بعد أن بذلت طوال عمرك في دنياك من حب مالك يتعبك يوم القيامة كذلك حتى تصل إلى الجنة؟ أبدا، بل يقرب الله الجنة إليك كما قربت جهنم، وجيء يومئذ بجهنم وتسعر أمام أهلها. أنتم يا أهل الإيمان، يا أهل التقوى، يا أهل الصلاح، أنتم أيها المرابطون المجاهدون الصامدون الثابتون، أنتم أيها المصلون الصالحون الأتقياء الأنقياء، أنتم يا من بذلتم من حب مالكم فهجرتم فراشكم لتقوموا قياما للليل بين يدي ربكم، أنتم يا من طلبتم العلم لتعبدوا الله على بصيرة، أنتم يا من جهدتم أنفسكم لبر آبائكم وأمهاتكم، أنتم يا من تبتم من ذنوبكم وأقبلتم على حبيبكم وربكم، أنتم يا من حافظتم على صلاتكم وعباداتكم، أترى ربكم يتعبكم تعبا آخر وتجتهد جهدا آخر؟ لا، بل يقرب الله الجنة إليكم. اشتقتم فيقربها إليكم، مش أنت اللي تجري، ما أنت شميت ريحتها وبينك وبينها 100 سنة، هتمشي 100 سنة لما توصلها؟ لا لا لا، يقرب الله الجنة إليك. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت، ربنا بيقرب إليك الجنة. قال الله جل وعلا في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. يا للشوق يا للشوق وشوقاه أن أسمع ربي يقول ادخلوها بسلام. وشوقاه أن تسمع ربك يصدر الأمر ادخلوها بسلام. خلاص ما عادش خوف، سلام، ما عادش ألم، سلام، ما عادش جهد وتعب، سلام، ادخلوها بسلام. مش لوحدك، ادخلوها، مش ادخلها، ادخلوها. حولك الأنبياء والمرسلون، معك الصحابة والمكرمون، دونك العلماء والصادقون، حولك المصلون والقائمون، مش لوحدك، ادخلوها. إذا الجنة أزلفت لمين؟ للمتقين غير بعيد، مش للمتقي، انتوا مع بعض. قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. مش لوحدك، انت الان امام الجنة، عش معي هذه الليلة مع واذا الجنة ازلفت. الجنة ربنا قربها لك، انت قدام عينيك، الله اكبر، هذا الذي كنت اقرأه في القرآن امام عيني. هذا الذي اشتقت إليه طوال عمري أنا الآن أمامه، الله أكبر، أنت أمام باب الجنة، لا لا لا، أنت أمام أبواب الجنة. وإذا الجنة أزلفت أنت أمام أبواب الجنة، عرض الباب، الباب الواحد عرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما ما بين مكة وهجر أو ما بين مكة وبصرة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليه يوم وأنه لكظير. ده قدام باب الجنة، وكل بيدخل الجنة على حسب الدرجات، على حسب السبق. اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب مع الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يا رب العالمين. أنت الآن أمام أبواب الجنة، خلي بالك، تدخل من الباب الذي يناسب عملك الدنيوي. حضرتك كنت محافظ على الصلاة وتكبيرة الإحرام في المسجد وتسمع الأذان تسيب اللي في إيدك وجري على المسجد، أو دايما بتحافظ على إنك ترفع الأذان وإنت في المسجد، أو تسيب كل حاجة عشان تقبل على الله في المسجد، أو قلبك متعلق بالمسجد، حضرتك في يوم القيامة وإنت واقف قدام باب الجنة، قدام أو باب الجنة، تلاقي باب الصلاة بينادي: يا عبد الله يا عبد الله، هذا خير. باب الجنة بينادي عليك: يا مصلي تعال، أنت كنت بتصلي. يا اللي محافظ على الصلاة تعال من ناحيتي، أنا باب الصلاة، أنا اللي عندي أحسن حاجة، تعال تعال. ينادي عليك باب الجنة. لو كنت ممن كان رأسه عند قدم أبيه وأمه بارا ذليلا لهما حريصا على إرضائهما مقبلا عليهما مصاحبا لهما بارا بهما، وانت واقف قدام الجنة قريبة منك: وإذا الجنة أزلفت إلى بباب بر الوالدين، أيها البار، يا من كنت تسمع كلامهما، يا من جهدت نفسك ابتغاء مرضات الله لتبرهما، يا من صاحبتهما وإن كنت تريد إخوانك وأحبابك، يا من تركت اللعب لتسير معهما، تعالى، هذا باب بر الوالدين، ادخل. وإن كنت ممن أخرج من حب ماله وحب ثيابه وطعامه وأطعم الطعام وأنفق المال وهو يحبه ابتغاء مرضات ربه، يسمع داعي الصدقة، أول واحد صدق، باب الإنفاق على الأيتام أول واحد ينفق، باب بناء المساجد أول واحد يدفع. إذا بك وأنت قد قرب الله الجنة إليه ينادي عليك باب الصدقة. خلي بالك، كل اللي ماتوا نفسهم يرجعوا الدنيا عشان الصدقة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أقرتني إلى أجل قريب فأصدق. ينادي عليه باب الصدقة وانت قدام الجنة: يا عبد الله هذا خير، تعال من عندي، انا عندي كل حاجة حلوة، تعال ادخل من عندي هتلاقي كل الجنة جميلة، تعال ادخل من عندي هتلاقي درجات العلا، ادخل من عندي. مش انت اللي الباب اللي هينادي عليك بابه: وان كنت ممن اظمأ نهاره ابتغاء مرضات ربي في يوم صائف في يوم حار، اظمأت حلقك وصبرت، جعت وتحملت، وصمت ابتغاء مرضات ربك، إذا بباب اسمه وحده كاف أن يروي عطشك، باب الريان. باب الريان وانت أمام الجنة أزلفت قدامك، ينادي عليك باب الريان: يا عبد الله هذا خير. وإن كنت ممن أذنب لكنه تاب، ممن فرط لكنه عوض، ممن بعد لكنه اقترب، ممن أخطأ لكنه استعتب، ممن أساء لكنه أحسن، ينادي عليك باب التوبة. حتى المقصر أو الله وانت قدام الجنة باب التوبة: يا عبد الله خير، تعال هتشوف اللي قتل 100 نفس وتاب، هتشوف سيدنا يونس الذي قصر في جنب الله وجعله الله من الصالحين وتاب عليه، هتشوف سيدنا سليمان الذي استغفر ربه ووهبه ملكا لم ينبغي لأحد من العالمين، هتشوف سيدنا أيوب الذي تاب رغم الألم إنه أواب، هتشوف التائبين والصالحين والمقبلين على رب العالمين. يا عبد الله هذا خير. النبي قال ذلك كما في صحيح مسلم: أنك وأنت أمام الجنة التي اقتربت منك، مش أنت اللي هتدخل، ده هو اللي ينادي عليك الأول، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر أبواب الجنة وكل باب ينادي: يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. اسمع بقى دي: فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله، أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ أنت واقف قدام أبواب الجنة هو، قلت لك باب واحد: باب الصلاة، باب الريان، باب الصدقة، باب الجهاد، باب البر، باب التوبة، أبواب الجنة 8 أبواب. النبي ذكر 6 أو 7 بأسمائها ولم يذكر البعض. أمام أبواب الجنة قال أبو بكر: وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. لعلك أنت أن تكون منهم. إمتى؟ لو ضربت بسهم في كل هذا، أذنبت وتبت، تصدقت وأقبلت، صليت وصمت، بررت وحججت، جاهدت وصبرت، فعلت كل هذا، أبواب الجنة هي كلها تنادي عليك وتختار أنت ما تريد. أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال نعم، وأرجو أن تكون من أبارك. وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال النبي نعم وأنت هو يا أبا بكر، وأنت أمام أبواب الجنة تجد أول زمرة تدخل الجنة أمام عينك، أنت واقف الجنة قربة منك، أول زمرة تدخل الجنة سيدهم رسول الله، أنت واقف قدام أبواب الجنة مقفولة، الجنة قربت منك وأبوابها مغلقة وأنت واقف قدامها، هتتفتح إمتى دي؟ طب مين اللي هيفتحها؟ طب هتتفتح إزاي؟ طب أنا هدخل إمتى؟ طب الدور علي إمتى؟ طب أنا لغاية إمتى هفضل الآن أدخل ومشتاق أدخل؟ وأنت واقف كده إذا بك ترى رسول الله. معقول؟ آه والله، ده أول النعيم إنك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال واحد من السلف، أو قالوا لواحد من السلف، واحد شيخ من علماء السلف، قالوا له شوقنا في الجنة، اتكلمنا شوية عن الجنة عشان نشتاق ونعمل ونشتغل، قال لهم كلمة واحدة بس، قال فيها رسول الله. من أعظم ما يشوقك إلى الجنة إن فيها النبي. هتشوف النبي؟ لا، ده أنت هتشوف النبي قبل ما تدخل الجنة. الجنة قربت منك، إذا الجنة أزدفت وشايف أنت الأبواب، وكل واحد هيقوم بدوره يدخل الجنة، أول من سيقوم ليدخل الجنة هو النبي محمد. تشوف النبي النور طالع من وشه، النبي اللي أنت كنت تشتاق تشوفه في الرؤية، تشوفه ماشي جنبك كده ورايح يدخل الجنة وأبواب الجنة مفتحة. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام باب الجنة تحت عرش الرحمن ويدعو الله جل وعلا طويلا أن يأذن له بفتح باب الجنة، ثم يأذن الله جل وعلا له وشفاعة النبي في فتح باب الجنة ثابتة في الصحيح، فيقوم النبي ويرفع رأسه ويأتي عند باب الجنة ويطرق الباب، النبي خبط على باب الجنة فيقول خازن الجنة. قيل إن اسم رضوان ولم يثبت بهذا حديث صحيح، خازن الجنة والنبي بيخبط على الباب مرة يقول من؟ فيقول النبي أنا محمد. أول ما يسمع خازن الجنة اسم محمد يفتح الباب على طول، الله أكبر، فتح باب الجنة وأنت قريب منها، ورأيت رسول الله يترك ويفتح الباب. في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يقرع باب الجنة فآتي عند الباب فأستفتح، يعني يقول افتحولي، يخبط، فآتي عند الباب فأستفتح، يخبط ويفتحولي، فيقول خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، أنت الجنة قدامك قريب منها، وإذا الجنة أزدفت والأبواب فتحت بأمر الله ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، بصمة صوت. أنا عاوزك بس عشان تعيش معايا اللحظة، أنا بقول لك عيش. وإذا الجنة أزلفت، أنا ماشي في الشارع في الحر الشديد، وإنت ماشي فتحوا باب فندق ولا باب محل مكيف من جوه والهوى طالع، مجرد بس أنت واقف قدام الهوى جه عليك، العطور اللي مرشوشة جوه جت عليك، اللي بيبيع فاكهة الفاكهة ريحتها جت عليك، ده اللي انت هتحسه وانت الجنة قريبة منك، ده انت لسه ما دخلتش. الله، الجنة حلوة يا جماعة. انا بقول الكلمة دي على طول لما بمشي، ولا اكون في حر وجاي ودخلت على حتة مكيفة، ولا عديت على باب كده طلع. النهاردة والله كنت بجيب علاج من صيدلية، والصيدلية كانت مقفولة، فتحوا الباب ومروحة جاية عليا، أول ما وقفت عملت كده قلت الله الجنة حلوة قوي. الإحساس ده عاوزك تعيشه بقى، اللي أنت شميت ريحتها من 100 سنة ماشي قدامك الآن، فتح الباب الهوى طلع، ريحة العسل وريحة الخمر الذي لا يؤذي، وريحة الفاكهة اللي مالية الجنة، وريحة العطور اللي مالية أرض الجنة جت عليك مع الهوى، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أنا عاوزك تعيش الشوق، عيش هذه اللحظة، عيشها وانت قدام الجنة. انا كان لي خطبة بعنوان على باب الجنة، بس على باب الجنة، انت الان الجنة قريبة منك والابواب بتنادي عليك على قدر عملك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وجاءك من طيبها وريحها وجمالها وحلاوة ما فيها فازداد شوقك وانت امام الجنة. بس خلي بالك، كل واحد بدوره. نصيحتي امسك في واحد صالح تقي داعية امسك فيه ما تسيبوش، يمكن يقول لك تعال ادخل مع السابقين. رجل صالح أعرفه حكى لي رؤية، حكى لي رؤية اتنين أعرفهم أصحاب، هم إذا بيقولوا الأنتيم على طول، لا يذكر هذا إلا يذكر الثاني على طول، لدرجة إن بعض الناس فاكرينهم اسمهم واحد مع بعض على طول. واحد منهم صالح عالم تقي داعية إلى الله، والتاني رجل بسيط على الفطرة طيب مؤمن. أنا عارف الاثنين. الرجل الداعية ده الشيخ ده هو بيحكي شاف رؤية إن هو يوم القيامة وقدام الجنة، بس كل الناس قاعدة في مدرج لفوق كده، وكل واحد مستني دوره عشان يروح. باب الجنة اتفتح فوق وكل واحد يقوم بدوره. قبل ما حد يقوم من المدرجات نادى مناد يوم القيامة، ده بيحكي الرؤية ده الشيخ ده، نادى مناد يوم القيامة ليقوم السابقون إلى جنة النعيم. يعني اللي يدخل الأول دول قبل اللي قاعدين دول السابقين الأول. فقام واحد من هنا واحد من هنا واحد جاي من ورا، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، اتجمع من كل حتة. فقام أناس، وقام هذا الشيخ الداعية الذي أعرفه قام يمشي وسط الصفوف ليدخل الجنة. بيقول لي مشي والصفوف وقعد يطلع يطلع يطلع ما وصل الجنة، هو ماشي في الطريق لقى صاحبه الانتين بتاعه قاعد في دوره، قاعد مستني مثلا في الصف رقم 70 مثلا. فهو بعد ما مشي مشي وقرب للجنة رجع قال لنفسه، طب أنا صاحبي ده كان معايا في الدنيا أسيبه ليه؟ قول رحت راجع قلت له قوم تعمل حاجه، قوم تعال معايا. قال له لسه مش هدخل وقتي، لسه الدور ما جاش عليا. قال له مش انت كنت صاحبي في الدنيا؟ يبقى تعالى معايا دلوقتي. طب هيدخلوني؟ هيدخلوك طالما انت معايا. بقول خده بايده وخده لغايه لما دخلوا الجنه مع بعض. الصاحب ساحب، زي ما الصاحب في الدنيا ساحب الى الخير او الشر، برضه يوم القيامه صاحبك حتى لو هو اعلى منك في الدرجه او انت اعلى منه في الدرجه هتشده او يشدك. فصاحب الطيبين اللي ربنا من عليه بصحبة عالم، بصحبة شيخ، بصحبة داعية، بصحبة إمام، اوعى تسيبه. حتى لو زعلك اصبر، حتى لو قال لك كلمة غلط استحمل، حتى لو خد منك حاجة بتحبها امسك فيه، هيدخلك الجنة بسرعة. أنا عاوز بقول دي ليه؟ وأنت أمام باب أبواب الجنة ترى السابقين يدخلون، يا ربكم منهم. اتعلق في واحد من اللي كنت بتحبه، فالمرء مع من أحب. حب واحد طيب من الصحابة، حب واحد من الأنبياء امسك فيه. وهكذا الجنة أزلفت. الكلام فيها طويل، لكن كل ما أردته في هذا اللقاء أن تشتاق فتبذل، أن تشم معي بقلبك فتتحرك، أن تسمع الآية بقلبك وإذا الجنة أزلفت فتقود نفسك لتقودك إلى الجنة بأمر الله جل وعلا. أسأل تعالى أن يقرب إلينا الجنة ويجعلنا من السابقين فيها والسابقين إليها، إن ولي ذلك والقادر عليه. واكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.